بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يوم الآخرة من أسمائه أنه يوم الحسرة، وللحسرة عوامل. من عوامل هذه الحسرة أن الإنسان يأسف على أشياء فعلها يتمنى ألا يكون فعلها، ويأسف على أشياء تركها يتمنى أن لو كان قد فعلها، وبالتالي فهو يتمنى الرجعة، حيث هذه الأمنية أمنية باطلة قطعا، حيث أن الإنسان إذا صار في تلك الدار انقطع عن دار التكليف إلى الأبد ولا عودة، وإنما لا يعود لأنه لا يؤمل منه الخير بعد ذلك. لو كان يؤمل منه الخير ربما يفتح المجال للعودة، ولكن الحق يقول ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. حتى لو رددناهم إلى دار الدنيا يعودون إلى موبقاتهم، فالأشياء الفاعلها راح يرجع لها، كما قيل بالمثل رجعت حليمة لعادتها القديمة. والأشياء التي تركوها ما كان لهم أن يفعلوها، هو ذاك الطاس وذاك الحمام. هذه قضية غاية بالغرابة، لتتصور تمر مرور الكرام عليك مرور عادي، هو راح هناك وين راح؟ فندق 5 نجوم حطه؟ لا، شاف عذاب جهنم، عذاب جهنم بكل ويلاته بكل آفاته بكل خطورته، ومع ذلك الله يقول ولو ردوا لعادوا. الله أكبر، الإنسان عند درجة من العناد إلى هذا الحد، ودرجة من الجهالة إلى هذا الحد. من هنا تعرف سرا من أسرار عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي. أحيانا مثلا الزاني المحصن، طبعا إذا ثبت عند القضاء بالطرق المقررة وفق شروط معينة، وهذا نادرا ما يحصل، ربما أيام النبي صلى الله عليه وآله لم يحدث ثبوته إلا مرة أو مرتين، أيام الإمام علي عليه السلام كذا نادر، لأن الشريعة تشددت في إثبات الجريمة سترا على الناس وحفظا للنظام العام والآداب العامة. الحاصل هذا الإنسان للأسف الشديد أنه يرتكب الجرم ويذوق عذاب جهنم، ثم إذا رد إلى دار الدنيا رجع إلى ما كان يفعل. عناده أو جهالته من جهة أخرى يعني ما يرجى له شفاء، وإذا لم يرجى له شفاء فمن الطبيعي أن الشريعة الإسلامية تقرر عقوبة الإعدام أحيانا، لأن هذا ما يؤمل منه خير أبداً. ونفس الوقت بقائه يضر بالمصلحة العليا، لأن هذا وجوده رح يؤدي إلى سريان الفساد، بالضبط كالعضو السرطاني ما له علاج، لا بد أن تستأصله. لن تبلغ الأمة نجحا في عمل إلا بأن تستأصل العضو الأشل، هذا العضو الفاسد الذي ما تتوقع له علاج. طبيعي لما أقول الشريعة قررت هذا الحكم لا ينقدح بذهنك رأسا قسوة الشريعة. أولا كل أنظمة العالم وقوانين الدنيا أحيانا تقرر عقوبة الإعدام في بعض الموارد، صحيح درجات متفاوتة قلة وكثرة. ثانيا الشريعة الإسلامية قررتها في موارد محدودة ومضبوطة بالضبط، القصاص مثلا، الزنا مع الإحصان مثلا، إلى آخره، موارد معدودة هذه التي يقتل المحارب المفسد في الأرض، الإرهابي بإصطلاح الشريعة لا بإصطلاح قوى الاستكبار الدولي التي قد تسمي المدافع عن نفسه بأنه ماذا؟ إرهابي. وأحيانا لا، بالفعل يوجد إرهابي، يعني باتفاق الفريقين، باتفاق الإسلام والقوانين الوضعية في كل الدنيا، هذا الذي يحصد المدنيين، يحصد الأبرياء بدون مبرر، بدون وجه حق، مهما كان هدفه، الشريعة تتشدد في أمثال هؤلاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يصلبوا، ينفوا من الأرض إلى آخره، هنالك عقوبة مغلظة لأمثال هؤلاء بشرط أن يثبت أنه يستحق هذا المعنى. وهؤلاء الذين يدعون شجب الإرهاب بالعالم، يا ليت ما يكيلون بمكيالين، إذا وصلت إلى جماعتهم يشكتون عنهم، يعبثون بالمنطقة ويمزقون الشعب الفلسطيني كل ممزق، وما تكترث يعني القوى الدولية نهائيا، ما تحرك ساكنا، وإلا أرجوك صار لها عقود من الزمن إسرائيل تفتك بالمنطقة فتكا. إلى الآن حاسبها مجلس أمين؟ إلى الآن أحد يعني فتح تحقيق معها؟ راحت مثلا أفرض فرق متخصصة من الخبراء لمعاينة الوضع على الأرض ورفع تقارير صادقة واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ شعب مسكين يذبح ليلا ونهارا وأمثاله، أمثاله كثيرة. لكن لما توصل إلى موضع آخر لا، ذاك الوقت يهيج هيجانهم ويلبسون ثوب الرهبان والدفاع عن حقوق الإنسان وإلى آخره. هذا الكيل بمكيالين، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. نعم إلا يوم الذي مصلحتهم تقتضي تغيير النواة يغيرون النواة، وإلا إذا مصلحتهم تقتضي بقاء الظالم والسفاح ما عندهم مانع أن يبقى. وكم بقي بعض الطغاة سنين وسنين وسنين وذاقت منهم شعوب المنطقة الويلات، وكان الشعب العراقي يستغيث من طاغيته السابق أي استغاثة، أبدا صموا آذانهم إلى أن اقتضت مصلحتهم تغييره فغيروا. فهي على المشتهايه، هي المسألة ليست على قيم وإنما حسب الشهية، حسب الهوى هذا. فأعود، شريعة إذن لما تقرر مثل هذه الأحكام في قانون العقوبات الإسلامي، وللأسف عن بعض كتاب القانون، كتاب الفكر المعاصر يسميها عقوبات قاسية، وبعضهم يتجاسر يقول لا إنسانية، لأن هؤلاء في الواقع إما جهلاء، يعني الله لما خلق عبادة قطعا يعرف سرهم وعلنهم، ويعرف هذا مدى قابليته ومدى استعداده للجريمة، ينصلح ما ينصلح، أين يعزر، والتعزير درجات أنواع، وأين يجلد وأين يرجم وأين يقتل يحرق إلى آخره. الله عز وجل هو أعرف. وقسم لا متجاهلون يتجاهل. ليش يتجاهل؟ يعني هو عارف لكن عنده عناد مع الإسلام، هو يريد تشويه سمعة الشريعة المقدسة. فالله يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. من جملة موارد الحسرة أن هؤلاء كما قرر الحق تعالى فقال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فرطت قصرت، تقول في اللغة فرطت في حق فلان أو في جنب فلان، يعني قصرت في حقه. الجنب يطلق مرة على العضو المعروف في البدن عن اليمين وعن اليسار، وتارة الجنب يطلق ويراد من الناحية التي يؤتى منها الإنسان، فيقال من جنب فلان يعني من ناحية فلان، تقول أنا مظلوم من جنب فلان يعني من ناحية فلان، أو الجهة من ناحيته من جنبه من جهته. يعني ثلاثة، يطلق ويراد منا القرب، يطلق ويراد منا الجوار، ومنه قوله جل وعلا والصاحب بالجنب. طيب، ولكن هذه الإطلاقات، هذه إطلاقات نعبر عنها إطلاقات الحقيقة عامة، يعني مفهوم عام بقطع النظر هذا المعنى مجازي أو حقيقي، مفهوم كلي. القرب، الجوار، الجهة، ناحية، لكن وردت أيضا لها تطبيقات. قبل أن أدخل في بعض التطبيقات، هنالك لابد أن نعرف تجسيدات لهذا المعنى. يعني أنا مقصر في جنب الله إيش؟ يعني أن هناك طلب المولى تعالى أشياء معينة، أوامر، نواهي، هذه الأمور الإلهية كان علي أن أراعيها في سلوكي، ما أتحرك، ما أقول، ما أفعل، ما أنظر إلا بعد مراجعة هذه الجهة. أنت قطعا أي معاملة عندك، تريد تسافر تراجع الجهة المعنية، تريد مثلا أفرض تخرج من البلاد تخرج من ماذا؟ النقاط المحددة وفق القانون، كل شيء له نظام. لكن هذا الإنسان في تصرفه مع الله عز وجل يتصرف تصرف من لا خالق له ولا منعم عليه ولا آمر له أبدا، يسدر في غيه كأنه لا خالق ولا مشرع ولا شريعة، وبالتالي فهو فاقد لجوهرة الإيمان في قول الصادق عليه السلام المؤمن لا يقدم قدما لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سخط. فهذا مقصر من ناحية الله، من جهة الله مقصر، من جهة نفسه نعم، كل ما تريد يلبي طموحاته ولو في معصية الله، لكن آخر هذا راح يؤدي بك إلى الهلكة. والله ليش وضع الشريعة؟ يريد يحرمك؟ أبدا، يريد ينقذك، بس أنت هذا الشيء الذي تعده في مصلحتك بالظاهر تشوفه جميل ولذيذ حلو، هو هذا الشيء يفضي بك إلى الهلكة. الله إنما ينهاك عنه أحيانا لمصلحتك، طيب إذا واحد ينقذك من بئر أن تقع فيها أو من خطر أن تقع فيه ينقذك منه تقول حرمني أو تقول له جزاك الله خير؟ يطيب لك الإنسان نظر قاصد. فمن هنا لا تعد النهي حرمان ولا تعد الأمر تقييد بالأغلال، لا، يأمرك حيث مصلحتك تقتضي. وإلا أنت فكر بعقلك، أنت قطعا تؤمن بالله وتؤمن بعظمة الله وبغنى الله، إلى الله مصلحة أنه يظلمك؟ أبدا. الظالم يظلم أما لأن جاهل بالظلم فيظلم، وحاش الله عز وجل، محيط بكل شيء، وإما يكون محتاجا وحاشا للمولى أن يكون محتاجا حتى يظلم لسد حاجته، وإما يكون ضعيفا كذلك حاشا للقوي العزيز أن يكون ضعيف. فليش يظلمك عقلك أنت؟ أنت واحدة من اثنين، إما تؤمن بي أو لا، ما تؤمن بي ذا خارج الدائرة. إذا تؤمن بي من لوازم الإيمان هذا المعنى، فالمفروض أن الشيء الذي يأمر به تتقيد به، والشيء الذي ينهى عنه تنتهي عنه، لأن هذا لمصلحتك. فالتقصير في جنب الله هو تقصير في جنب النفس وتقصير في جنب المجتمع، تقصير في حق دنياك وآخرتك. صحيح احنا لما نحسبها نقول حقوق ثلاثة: حق الله، حق الناس، وحق النفس، لكن هي ترجع كلها في الواقع إلى ماذا؟ تعبر كلها ترجع إلى حق الله. صحيح، لأن هذه أحكام إلهية. حق النفس لأن كل شيء هو إنما وضع لصالح لصالحك، واضح؟ حتى حق الله صلي له هي لمصلحتك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلي له حتى تنضبط، إذا انضبطت راح تصبح عضو صالح بالمجتمع، وإذا صرت فوضى الله ليستر منه اللي يصير فوضى. شايف؟ من لم يكن له دين ولا حياء فليفعل ما يشاء. تقول هذه كلها ترجع للمجتمع، أيضا صحيح. ليش؟ لأن حقوق الله يستفيد منها المجتمع، وحقوق النفس أيضا راح يستفيد منها المجتمع. فهذه الثلاثة شلون ما تحسبها هي صحيح: حق الله وحق العبد وحق الناس. تقول كلها ترجع للنفس، صحيح، لله صحيح، للناس صحيح. فإذا بالنتيجة هذه المفروض أنها ترعى، والله إنما سماها جنب الله لأنه تذكير بما هو أهم وأولى وأعظم وأحرى بأن يطاع، لأن هو الخالق. طبيعي لما يخلقك هو الذي يضع نظام حياتك، ولما يضع نظام حياتك وما إلى مصلحة عندك ولا يريد ظلمك وهذا كله لمصلحتك، وهو المنعم عليك وهو المالك، العقل يحكم أنه ليس لك أن تخرج عن طاعته. فلهذا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني في جهة الله أنا مقصر، هو في جهة الناس مثلا ما مقصر، ما مقصر بحسب فهمه، هو مقصر ترى، بس بحسب فهمه أنه ما مقصر لأنه يوزع بحلال وحرام ما يهمه. في حق نفسه قد لا يرى نفسه ماذا؟ مقصرا، لكن هو لو تفطن لحقيقة ما صنع يعرف أنه قصر حتى في حق نفسه. زين، فإذا جنب الله تبارك وتعالى هو صمام الأمان، هو الحافظ، لهذا قدمه القرآن الكريم بالذكر. وفي مصداق تطبيق آخر ورد عن أئمة الهدى من آل محمد صلوات الله عليهم، ولعلمكم ورد بروايات عديدة تبلغ حد الاستفاضة وبطرق متعددة ومجموعة حجة، فضلا عن أن بعضها حجة لأنه حديث حسن أو صحيح قوي معتبر، يعني زين. بس مضافا إلى الآحاد المعتبرة مجموعة كبيرة لاحظت من الروايات من باب التأويل، تأويل جنب الله بآل محمد صلوات الله عليهم. فقط انتبه لي، قد واحد يقول أنه إيش معنى يعني هذا التأويل؟ تدرون بحسب قيمنا وفهمنا وما علمنا به أهل البيت عليهم السلام أننا ما نندفع من عاطفة ولائية أو انفعال للتعريف بمدائحهم سلام الله عليهم، هم ترى أغنياء عن هذا، أغنياء أنه يجي واحد يفتعل مديحة أو منقبة لهم، هم أغنياء بما عندهم وبما صح من مناقبهم صلوات الله عليهم، لكن واقع الحال يقتضي هذا المعنى كما سأبين لحضراتكم. هذا أولا. ثانيا، لما نقول آل محمد صلى الله عليه وسلم يدخل معهم الرسول، لعلمكم هذه الملاحظة ملتفتين إلها أم لا، لأن قد قسم يتصور أن هذا مختص بأهل البيت عليهم السلام دون الرسول، يقال آل الرجل أحيانا، أحيانا في بعض الإطلاقات بعض التعابير يراد منه آله دون نفسه، لكن في أعم التعابير القرآنية حينما يطلق عبارة آل، مثلا آل عمران، عمران يدخل، انتبهوا جيدا، آل عمران بالاتفاق عمران يدخل، آل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، اصطفى آل إبراهيم يعني اصطفى آله هو ما اصطفى، لا آل إبراهيم، إبراهيم داخل، هذا عنوان آل فلان يعني آله معه فهو داخل ضمن هذا العنوان، انتبهتوا؟ هذه نقطة، فلا يغفل واحد يقول كل بآل البيت الرسول وين صار، لا هو آخر المقصود، ما هو المقصود من آل محمد، محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وجه التعبير عنهم بأنهم جنب الله، هذا يحتاج إلى تحليل على رواء كما يعبر وبمنطقية. قلنا أن الجنب بمعنى الجهة التي يؤتى منها، الجهة المعنية يعني عندك شك أن رسول الله هو الجهة المعنية المعينة من السماء سفيرا بين الله وبين خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قطعا نحن نؤمن بهذا المعنى أنه سيد الأنبياء والمرسلين سيد الخلق أجمعين، فالرسول قطعا بمقتضى وظيفته ورسالته وأدائه عن الله قطعا هو جنب الله بهذا المعنى، هو جنب الله، الله ليس له جنب مادي، الله منزه من الجسمية، مقصود الجنب المعنوي يعني الجهة التي يؤتى الله منها. طيب هذا واضح. الرسول صلى الله عليه وآله أيضا أعلن مرارا وكرارا أن عليا سلام الله عليه باب من أبواب أو هو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من الباب. إذن هو ناحية ناحية، فالرسول ناحية الله الجهة التي يؤتى الله منها، يعني تراجع، تراجع الله كيف تراجع الله، تراجع يعني ذاته الله عز وجل لا يعرف ما هو إلا هو، تراجع سفيره رسالته أمره نهيه، هذا كله أين تجده؟ تجده عند المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الناحية، ناحية الناحية علي وآل علي الذين نص عليهم النبي بقول صريح فصيح، قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. طيب، إذا الرسول عين ناحية، علي أهل البيت سلام الله عليهم فهم أيضا جهة معنية بالأمر والنهي الإلهي، يعني في تبليغ الأمر والنهي الإلهي، إذن بناء على معنى جنب الله السابق يصدق عليهم أنهم جنب الله. نعم، بهذا المعنى يصدق عليهم أنهم جنب الله، بل ورد في بعض روايات جمهور المسلمين قول النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، إن مثلك كمثل الكعبة تؤتى ولا تأتي. الناس يقصدونها هي ما تروح الواحد، ليش؟ لأنه الناس هي لازم تراجعك، تأخذ منك الدين من بعدي، تأخذ منك العلم، تأخذ منك القضاء، وبالفعل بكل شيء راجعه لما احتاجه، إلا حينما وصل الأمر إلى ولاية الأمر حصل شيء آخر. وإلا قال قائلهم: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي، لولا علي لهلك من هلك، والآخر يقول: لولا السنتان لهلك النعمان، هم كلهم كانوا يهلكون لولا آل محمد. لأنهم سفن النجاة. رسول قال: مثل أهل بيتي فيكم، ما قال كمثل سفينة نجاة، حتى يجي واحد يقول: طيب هم سفينة لكن سفن أخرى موجودة ما شاء الله، الله عنده أسطول كبير. لا أبدا، صار زحمة عليك، سفينة واحدة هي. لهذا مثلها بمن؟ سفينة نوح، لأن سفينة نوح كانت واحدة، له أسطول عند نوح من السفن واحدة. كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو هوى. طبعا أدبنا الأئمة عليهم السلام أن نحترم الآخرين، وأيضا لا يسرح ذهنك، أنا دائما أنبه حتى لا يصير أحيانا الالتباس بالفهم، لما نقول أهل البيت بنقصد يعني فقط الاثني عشر مع الزهراء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقصد أهل البيت كخط في الأمة. هذا الخط يمثل فريق كبير من الصحابة الكرام الذين هم في خط من؟ في خط أهل البيت، وهم أعداد كبيرة الذين تبعوا خط أهل البيت، ومنهم من استشهد بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه في الجمل وفي صفين وفي النهروان، ومنهم من استشهد يوم عاشوراء. أهل البيت ما نقصد يعني هل 14 والبقية حذف، لا لا لا تشتبه أبدا، كل من تبعهم. طيب، من التابعين كذلك. أما إذا كان حساب وكتاب على بعض الأشخاص، ذاك وفق معايير علمية أنه هذا عند الموقف الكذائي تأشر من باب تسمية الأشياء بأسمائها، وإلا ما عندنا أبدا عداء شخصي مع أحد. طيب، فإذا أهل البيت لا شك أنهم سفينة النجاة في هذه الأمة. إذا تعين أن تطبيق عنوان جنب الله عليهم تطبيق في محله تماما، هم جنب الله، هم الجهة المعنية التي يراجع ويعرف الدين الحق من خلالها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا الإنسان المقصر في حقهم يندم يوم القيامة، يتحسر، يا لها من حسرة، وهي أشد حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، تركتهم جانبا. طيب، وإن كنت لمن الساخرين، هذا المطلب الآخر أو قل المورد الآخر للحسرة، أنه كان يسخر من أهل الحق ومن الحق. مرة سخرية من الحق ومرة سخرية من أهل الحق. الآية الكريمة مطلقة: وإن كنت لمن الساخرين، يعني أنه أنا كان دأبي أن أسخر، أن أهزأ، أن أضحك من الحق ومن أهل الحق. وهذا المعنى القرآن الكريم ذكر في أكثر من مورد: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون بما صبروا. طيب، خل نقف عند السخرية من الحق وأهل الحق. مرة واحد يسخر من أحكام شرعية، يعني تمر عليه مسألة هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مستحب، يصير بناء أنه يسخر من هذا، يستهزئ، يعيب هذا المعنى. هذا الواقع ينشأ في الأعم الأغلب. أنا ما أتكلم على كل شيء يسخر منه، أتكلم عن الثوابت الدينية التي يسخر منها. أما يجي واحد مبتدع يبتدع لفرد مسألة ويسميها دين ويصير بناءك أنت تسخر منه، لأن هذا بدعة، هذا ليس دينا. حتى تدان السخرية هنا، يعني واحد يبتدع بدعة ينسبها إلى الدين الآخر يسخر منه، هذا خارج عن كلامنا. كلامنا في من يسخر مما هو دين. أنت إذا ثبت عندك أن هذا دين، حينئذ اللي يسخر منه هذا داخل في دائرة الكلام. أما أحيانا الناس هي الحقيقة تخترع أشياء أو ممارسات معينة تخترعها وتسميها مثلا دين أو تسميها طقوس دينية، والحال ما إلها أصل في الشرع، بل بالعكس أحيانا تثير الاستهزاء، تثير السخرية بالدين، تثير السخرية بأهل البيت عليهم السلام. هذا الواقع لا فقط يسخر منه هذا التصرف، هذا التصرف ينبغي أن يوقف عند حده، لأن ما يسمح لأي إنسان يجي يعمل حالة ناطق رسمي باسم الدين ويخترع أشياء بكيفة ويسميها دين ولناقشها، هذا ضد الطقوس الدينية، ضد الكذا، عجيب. يعني هذا شيء، هذا خارج عن دائرة الكلام. كلامنا في الثوابت الدينية، أشياء التي هي من الدين. طيب، نعم، قد تختلف الأنظار فيها، فرب مدرسة من مدارس المسلمين تعتبر شيء هذا ديني، طقس ديني، آخر يقول لا ليس كذلك. طبيعي، علمنا الإسلام وأهل البيت عليهم السلام أن نحترم الرأي الآخر، لكن احترامه لا يعني أنك تأخذ به، إذا ما إلى دليل شرعي ما تأخذ به، لكن احترم الآخر، عالج المسألة بهدوء بعقلانية. طيب، الكلام هذا أولا السخرية مرة من الحق، يعني الأحكام الشرعية، العقائد، المفاهيم الإسلام، كل ما يتعلق بالدين، الشعائر الإسلامية بشكل عام، أحكام الحج مثلا، مرة واحد يسخر من هذا، ومرة يسخر من أهل الحق أنفسهم. طبعا هذا اللي يسخر إما جاهل، وأيضا وإما متجاهل، إنسان معاند في نفسه غرض شو. طيب، الموقف من هؤلاء ما هو؟ طبعا الإنسان المؤمن عليه أن يعمل موازنة، انتبهوا لي بدقة، لأن هذا موضوع أحيانا يطرح، أن واحد يقول طيب إذا أنا عملت الشيء الفلاني وهو شرعي والناس استهزأوا بي وضحكوا علي، شلون أنا مصيري تكليفي ما هو؟ أتركه؟ أظل متمسك بي سخرية الآخرين؟ هل تسمح لي أو تجيز لي أو تبرر لي أن أترك هذا الشيء؟ أم لا، أي شيء كان. أخر في كلمات الفقهاء أحيانا تجدون في بعض الفتاوى هذه العبارة، أنه إلا إذا أوجب السخرية الموجبة لهتك الحرمة فيجوز حلقها. تعرفوها يا هي. ها؟ فبعضهم إنما يحلق لأنه يصل إلى درجة، يعني هو في ظرف ما يسمح له إلا أن يكون حليقا، لأن بدون هذا يؤدي إلى هتك حرمته في ذلك الجو، وقد يؤدي إلى قطع رزقه، قطع معاشه، إلى آخره. طيب هذا ماذا يفهم منه؟ ما أريد أطول عليكم، باختصار أعطيكم الملاك. الملاك يعني الميزان يتزن به الأشياء. عنوان سخرية بما هو سخرية ليس ميزانا عندنا للقبول والرفض والترك والفعل. طيب ما هو الميزان؟ الميزان هذا دوران الأمر بين المهم والأهم. إذا كان هذا الشيء أهم ليس من شأنه أن يترك، فحتى لو سخروا منك طول عمرك ما يهمك أبدا. مثل من؟ مثلا واحد يسخر من اعتقادك بإمامة علي سلام الله عليه، أو يسخر من اعتقادك بعصمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني شي يكون موقفك تبطل يسخرون مني؟ لا أبدا، هذا لا يصلح ملاكا نهائيا. لكن مرة واحد يسخر من واحد في مورد يمكن تأجيل لموقف آخر. على سبيل المثال هو هذا موضوع، يعني الملتحي والحليق قد يمر بي ظرف، أنا ما أتكلم عن المبررات الأخرى، أتكلم عن السخرية. قد الإنسان عنده عارض صحي يقتضي منه أن يكون حليقا مثلا، مطلب آخر، عارض آخر. أنا أتكلم عن السخرية والاستهزاء، هل هي مبرر أن أنا أترك ما أمر الله به أو أفعل ما نهى عنه؟ هنا الكلام. الميزان قلنا دوران الأمر بين مهم وأهم وفاسد وأفسد. شايف؟ فاسد وصالح، هنا أولويات. إذا اصطدم بأولوية راعي الأولوية، شوف الأولوية وين. فإذا كان الأولوية تقتضي أنه يعمل وهو حليق، لأنه بدون هذا راح ينقطع رزقه أو تهتك حرمته أو ما شاكل ذلك، نعم حينئذ الشارع يجيز له هذا المعنى. أو ربما عد عذر آخر ثم ألفت نظرك إلى شيء، أنت ما يجوز لكل إنسان تشوفه مثلا أفرضه حليق رأسان تتهمه بالعصيان، قد عند عذر. ايش بدري ذاك؟ ما تدري انت، قد عند عذر وانت لا تدري. ولهذا لا يجوز التسرع لتفسيق الاخرين والتهجم على الاخرين لمجرد ان هذه الاشياء، لان هذا ربما عند عذر شرعي ما يجوز لك. حينئذ تكون انت العاصي قطعا، لانك تهجمت على إنسان مسلم دون أن تكون لديك حجة، وذاك يطلع منها براءة لأن عند عذر بينه وبين الله تبارك وتعالى. ثم يا ليت الاحتياط اللي عندك تطبق بقية الأشياء. آخر أحيانا ينهب البعير ظهر النهار، ما عنده إشكال شرعي هناك بس بالأمور الأخرى لا، يصير بناء من أتقى الأتقياء. طيب حلو تصير من أتقى الأتقياء، لكن خليها بكل شيء، لا أنه على الشيء اللي عجبك. لا، قضية جماعة من حجاج الكوفة راحوا إلى بيت الله الحرام، واحد منهم كان يسأل أحد التابعين يقول له أصبت بعوضة فما علي من الكفارة بإشكال؟ لا، قال عجبا من قوم يستشكلون في دم البعوضة ويستبيحون دم الحسين سلام الله عليه. طيب أعود إلى أصل المسألة. إذا كان الشيء الذي يسخر منا الغير أمرا يحرص الشرع على حفظه مثل النواميس الكبرى، الأركان الكبرى للدين، لخط أهل البيت عليهم السلام، حينئذ الإنسان مفروض أن يصمد ويثبت ويصبر، كما قال الله إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، وتحمل السخرية شي همك. ومرة لا، بعض الأشياء إما هي أساسا غير ثابتة أو إنها أمور شكلية ليست جوهرية. قد بعض الأشياء ممارسات شكلية، أفرض شيء ديني، يعني خل أوضح لك، أنت تروح المكان تريد تهدي الناس إلى الإسلام، هذا يروح وقاري في بعض الروايات أنه يكره أن تبدأ أهل الذمة بالسلام، لكن ما يعرف هذه الرواية أين يضعها، وأنت رايح لهداية الناس ويدور الأمر. طبعا أنت داسر بناءك ما تسلم راح تحتقر ويستهزأ بك وإلى آخره، وما راح أنت تصل إلى غرضك. ناس الشريعة تقول لك أنت سلم، بل السلام مندوب هنا. ليش؟ لأنك إذا أريتهم مكارم أخلاقك شوقتهم إلى الدين. أحيانا الأشياء المكروهة تصير مستحبة، والأشياء المستحبة قد تكون ماذا؟ مكروهة. فبعض أشياء أولا لازم يثبت أنها طقس ديني، وثانيا على فرض أن يثبت أن هذا طقس ديني تعدك أولويات هذا الطقس الديني، قد إذا مارسته تفقد الناس الذي أنت تأمل وترجو أن تهديهم إلى خط أهل البيت عليهم السلام، راح تخسرهم. فالشريعة تقول لك تصرف بطريقة تظهر بها بالمظهر اللائق، لا من باب أنه مجرد سخرية. قد تقول لي يعني كل شيء سخرون من عند الآخرين يستهزئون بنا، نبطل إذا نبطل الإمام. لا لا لا، هذا قياس مع الفارق. الإمام ركن لا يمكن أن تعافه وأنت مؤمن بخط أهل البيت عليهم السلام، ولو سخرت منك الدنيا بأشرها. لكن هناك ممارسات هذه شكلية حتى لو كانت مشروعة في نظر بعض الفقهاء، لكن إذا كانت تؤدي إلى نفور الآخرين من خط أهل البيت عليهم السلام، ممكن أن هذه الظاهرة أو هل طقس أأجل من أجل ما هو ماذا أهم. يعني أرجوك، ليش إحنا نحيي ذكر الحسين سلام الله عليه وننعى الحسين وهالمجالس هذه كلها من أجل إيش؟ من أجل تعبير عن عاطفة فقط؟ أنا أسألكم، من أجل تعبير عن عاطفة فقط أو هناك رسالة لهذه المجالس؟ قطعا رسالة، الرسالة رسالة أبي عبد الله، خرجت لطلب الأصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام، هداية الناس. فإذا كان بالطريق بعض الممارسات تنفر من هداية الغير وهداية الغير أهم، طيب هذه الممارسة أجلها، خليها وقت ثاني، مكان ثاني، خليها ببيتك، يعني استتر بها. هذا ما أدري الفكرة وصلت أو لم تصل الفكرة. فالشريعة ما تعتبر السخرية ملاكا أن تترك كل شيء، وإنما الميزان أن تقدم الأهم على المهم. نعم، مع تمام الاحترام، قد أحيانا تختلف الأنظار في تقدير ما هو مهم وما هو أهم. قد واحد يقول هذا الذي تراه أهم أنا أشوفه مهم، أنا أشوف المهم هو أن نبكي وأن نعبر عاطفيا عن حبنا لأبي عبد الله صلوات الله عليه، أما الآخرون ما يهمنا، اهتدى وما اهتدى ونفرة وما نفرة، وذاك شيء ثاني، هدايتهم مهم والتعبير العاطفي هو الأهم. نقول له نحترم رأيك، أنت إنسان نفترض بك حسن النية، لكن أنت أيضا احترم الرأي الآخر. طيب، فالآية الكريمة لما تقول وإن كنت لمن الساخرين، مر السخرية من الحق، مر من أهل الحق. السخرية أحيانا تصلح ميزانا لأن تتصرف بطريقة ما تثير السخرية، إذا كان ماذا؟ الأمر أهم، إذا كان الأمر أهم. وأحيانا لا، ما يهمك، سخروا منك أم لم يسخروا، كما لو سخروا من أمهات المسائل الكبرى في عقيدتنا. الله يعلمنا أن نصبر وأن لا نكترث. وكم سخر الساخرون من الرسول صلى الله عليه وآله، وكم عابوا عليه، وكم شتموه، وكم نعتوه بأنه ساحر أو مجنون، وكم وكم. ولكن أظهره الله تعالى عليهم وأخزى أعداءه، وأصبحت كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا ونافقوا وظلموا السفلى. وهكذا خطأ أهل البيت عليهم السلام، تعرض لسخرية ولاستهزاء طيلة التاريخ، لكن ما عبئ الأئمة عليهم السلام بذلك. واحد دخل على الإمام الصادق عليه السلام قال سيدي ينعتونني بأنني كذا وكذا، ويسخرون مني، يستهزئون مني. على فكرة أنوه بشيء فاتني أن أشير له، ترى بعض الناس يفسر الحرج بالشريعة لما يقال أنه فلان استهزأوا منه وصار في موقف محرج. انتبه لي، ترى هذه يصير فيها مغالطة أحيانا. احنا ندري أن الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، بس الحرج غير موقف محرج. ها، ينحرج، بس ينحرج بمعنى أنه يعني يواجه لونا من الضيق، هذا ما يكفي. مقصود بالحرج المشقة المعنوية التي يترتب عليها ضرر، مثل هتك الحرمة، مثل إنسان صاحب شأن في الدين، فهذا يسقط شأن الديني، يفقد نفوذه، يفقد كلمته إلى آخره. هذا المقصود بالحرج، وليس مجرد أن يكون في موقف محرج، هذا ما يبرر. أعود، فهذا يسأل الإمام، يقول له بعضهم هكذا يعني يحرجوني أحيانا على ولائي لكم يعيبونني. قال إن لو كان في يدك جوهرة نفيسة، درة نفيسة، وقال الناس عنها أنها مدرة، الناس قالوا هذه مدرة وهذه مثلا حجارة مثلا أو كذا، أكان يهمك ذلك؟ قال لا، بالنتيجة هي تبقى درة على كل حال، وصف الناس لها بالمدرة ما يقلبها عن حقيقتها. قال لو كان العكس، كان بيدك مدرة والناس قال ما شاء الله على هالجواهر مبروك، إيه تقر عينك تستانس؟ قال لا لا. قال له خلاص انت ما يهمك، انت بيدك جوهرة ولايتنا آل محمد صلى الله عليه وسلم، يهمك. ومن هنا تجد أن ابن زياد لما سخر، وأن ابن سعد لما سخر، وأن يزيد لما سخر، كانوا هم الأسفلين، وبقي حسين وآل حسين هم الذين فازوا بقصب السبق، فاسوا بالقدح المعلى كما يقال، وضربوا المثل الأعلى في الفداء والعطاء والمجد. وأي مجد أعظم من هذا المجد؟ أن تتجاوب الدنيا مع أبي عبد الله عليه السلام. ماذا قال له ابن سعد مستهزئا يوم عاشوراء لما قال لا تتهنأ بعدي ببر العراق إلا قليلا؟ استهزأ من الحسين، قال في خبز الشعير كفاية، طيب الله علمها شلون خبز الشعير أكلها إيه؟ كما يريد الله عز وجل أن يأكلها عمر بن سعد، قتيل على فراشه ورأسه على الرمح كما أشرنا قبل ليالي تراماه الصبيان في الكوفة. وهكذا الآخرون، أخر كل فقرة أريد أمر بها من موارد سخريتهم هي الحقيقة تذكرنا بفاجعة. خل أتسلسل، خل أمر بهذا المعنى. التاريخ يقول أنه لما تناول ابن مرجان رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام كان يسخر ويقول: أسرع إليك الشيب أبا عبد الله. لكن نسائل التاريخ: أين ابن مرجان وأضراب ابن مرجان؟ هؤلاء الطغاة الذين سخروا من أبي عبد الله عليه السلام أصبحوا لعنة على مر التاريخ، وأما أبو عبد الله عليه السلام فتشدو به الدنيا صباحا ومساء. ولكن بعدما أذاقوا أبا عبد الله حر القتل وأي قتل، وأذاقوا آله حر الشبا وأي شبا، يقول صاحب الرواية: ساقوهم إلى الكوفة سبايا بحال تقشعر منه الأبدان ويندى له جبين كل إنسان. الله أكبر، ماذا أقول إذا التقيت بشامت؟ ماذا أقول إذا التقيت بشامت؟ أني سبيت وإخوتي بإزائي، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي لنسائي، أصواتها بحت وهن صوائح يندبن قتلاهن بالإيماء. يوم الذي سار الضعايا للكوفة تمنيت أخويا وصالتايا المعروفة، لكن اش بيد مقطعايا تجفوفة وراس بعمود من الحديد تهشي. يا مؤمنون، قال الراوي لما ادخلوهم الكوفة غصت الطرقات والسكك في وجوه اهل البيت عليهم السلام، صاحت بهم ام كلثوم: ويحكم ما تستحون تنظرون الى حرم الله وحرم رسول الله. بهالأثناء وإذا بالقبائل، قبائل أنصار الحسين عليهم السلام أقبلوا لإخراج نساء الأنصار من بين ركب السبايا. هنا المنظر المؤلم والمشهد الذي يجرح الأفئدة. فكان كل امرأة تشوف عشيرتها، إذا من تميم الصيح واتميما، إذا من أسد الصيح وأسدا، وهكذا يجون يطلعوها من بين المحامل إلى أن طلع كلهن وبقت زينب وأخوات زينب. صور نفسك واقف هناك وتشوف المشهد هذا، يصدع الصخرة: ينظرن يمنة يسرى لا يرين أحدا من الحماة ولا حبايا، صاحت وأخاه وحسينا. أيوة خاه وعباس يا من بعدك وضيعتك كلمن عشيرته اجاه يا وبين المحامل طايه يا الله عاها يا يا يا يا يا ولي بس ظلت المذبوح اخوها بس ظلت المذبوح اخوها يا اهل الحمية ما تجوها من يد الاعادة تخلصوها وادخلنا الى مجلس ابن زياد نظر الى مولاتنا زينب عليها السلام فقال متشمتا الله اكبر سعد الله قلبك سيدتي قال زينب الحمد لله الذي يعظم والله يشق على اللسان أن يقول هذه الكلمات لكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا قال لها زينب الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم قالت عليها السلام الحمد لله الذي أكرمنا بكرامته وفضلنا بنبيه صلى الله عليه وآله على خلقه تفضيلا بينا وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا ابن مرجان قال لها زينب كيف رأيت صنع الله بك وأخيك الحسين وأهل بيتك قالت ما رأيت إلا جميلا وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن يكون الفلج ثكلتك يومئذ أمك يا ابن مرجان فاستشاط ابن مرجان من قولها وقام يبحث عن شوط في أحزمة الجالسين وقعت عين على صوت محدد فاشتله وأقبل ليضرب زينب الله الله ليتك حاضر أبو فاضل أبا عبد الله أي منظر هذا ولما نظر إليه عمرو بن حريث قال ويحك ما تريد أن تفعل قال أما سمعتها واجهتني بذلك الكلام قال إنها امرأة ثكلى لا تؤاخذ بمنطقها طبيعي مولاتنا زينب ثكلى ولكن زينب عليها السلام ممن يعتد بمنطقها هي تعني ما تقول ولم يزل به عمرو بن حريث حتى صده عن مولاتنا زينب يعني حكمة الله عناية الله هي التي صدت ابن مرجان عن ضرب زينب عليها السلام ولكن نفس شيلة الصوت عليها هي هاي الجسارة العظمى يا لها من جسارة لا يا انشرى الموت اشتريته لا ينشر الموت اشتريته يا انا مشيت درب الماء مشيته يا ويلت مني اتاخذني المني او لا يجسر الطاغي علي يا ولي بصوت ويسبح بالحمي يا حمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي فرج عنا يا الله إخواني الليلة القادمة الختامية إن شاء الله وأسألكم الدعاء فرج عنا يا الله يا الله يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح أموات الجميع وجميع من مات على الإيمان، لا سيما خدام الحسين عليه السلام، خصوصا خدام هذه الحسينية المباركة، وبالأخص روح المرحوم الحاج مهدي الحمد وولده أحمد وأخيه الحاج عبد الله وبقية خدام الحسين عليه السلام، وإلى أرواح والدينا والديكم، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.